بسم الله الرحمن الرحيم. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا كفارا كفارا. هذه الآية الكريمة جاءت بعد قول نوح عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ومما يتعلق بهذه الآية أبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. البحث الأول: ينص المفسرون عندما يمرون بهذه الآية، ينصون على أن الله عز وجل قبل أن ينزل العذاب بأصحاب نوح، قبل أن ينزل العذاب أحكم الله نساءهم 40 سنة. وحين نزول العذاب ما كان عندهم صبي، يعني ما كان موجود واحد من الصبيان اللي كانوا كبار. فلذلك لما نزل العذاب تناول أولئك الكبار الذين كانوا مصرين على الجريمة، لأن المفسرين يقولون كان الأب يجيب طفلة يراوي نوح، يقول له انظر إلى هذا كذاب عاده وبغضه. الابن يجيب أبوه، والحفيد أيضا يجيب أبوه، وهكذا إلى أن أصروا إصرار كامل على مقاطعة نوح وأباه. طبعا يهمني أنا نقطة واحدة أن ألفت النظر إلى إنسانية التشريع الإسلامي، سواء في البعد الحربي أو البعد المدني. التشريع الإسلامي قطعا ما تفارق النظر الإنسانية لا بالبعد الحربي ولا بالبعد المدني أبدا. يعني في حالة الحرب الأصول الإنسانية مراعاة، وفي حالة السلم الأصول الإنسانية مراعاة. لأن لما ينصون المفسرين بأن الله عز وجل قبل أن ينزل العذاب أعقم أرحام النساء لئلا يتعرض الصبي إلى نزول العذاب وهو بريء، فهم شو شيء صبي ما إلى تجارب من اندفاع ذاتي أبدا، كل أعماله ناتجة مو من اندفاع، مو من إصرار وإرادة، بعد إرادته مو كاملة. فإذا كان كذلك هذا ما يعرض للعذاب أبدا. هسه أكو حالات خاصة المفسرين يعللون بها سبب تعرض البعض إلى العذاب، تيجي إن شاء الله في وقتها. بس خلي ألفت نظرك إلى المفارقة بين الإسلام والمسلمين. يعني قد واحد يقول لي خو، ما تقول لي إحنا شنو فائدتنا بإسلام معلق بالهوى، وبالتطبيق لما نجي للتطبيق المسلمين أشد فظاعة من الكفار، شنو فائدة الإسلام؟ يعني احنا جايبين الاسلام نسوي حرج على قبر قابنا، يو جايبين طبقه بالمجتمع. الاسلام ما لم ياخذ طريقه الى سلوكنا، ما لم ياخذ طريقه الى التطبيقات العمليه في حياتنا. انا والله مكيف، عندي مبدا انساني، هي مثل المبادئ اللي بهيئه الامم المتحده تقول المبادئ: لا يسترق انسان ولا يعذب ولا يعامل بقسوه. في من جملة المبادئ 53 اللي أعلنتها هيئة الأمم المتحدة ذات العلاقة بحقوق الإنسان، هذا المبدأ، لكن تلقاه محطوط على الرف، والشعوب يومية تتعرض إلى ألوان من العذاب والاضطهاد وتعامل بقسوة. واحد أسود يريد يقول: يابا ترى راتبي ما يكفيني، يعطوني فرشية أقدر أكل به خبزة، يقتلوا يضربوا بالرصاص. ها لك حق أنت تقول، تجرأ تفتح حلقك. طيب اذا شنو قيمة المبادئ الإنسانية المحطوطة بملفات ومعلقة وين؟ بهيئة الأمم المتحدة. إذا كان التطبيق شيء والنظريات شيء آخر، ولا قيمة، نظريات كل قيمة مالية. مجتمع إسلامي إحنا، وأرجوك لما تطب إلى أسرنا أنت تلقى ألوان من العذاب. الأبو ابن ولد يعذب أبوه، أبو يعذب ابنه، زوج يعذب زوجته. فد لون من العلائق ما بيها رحمة ولا شفقة ولا إنسانية، قائمة على روح غير إنساني مطلقا. فشو الفائدة؟ أرجوك شنو الإسلام؟ يعني شنو إسلامنا؟ ما لم يكن الإسلام سلوك حي نعيشه، شنو قيمة المبادئ المعلقة؟ يعني نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، هو هذا معنى، معنى نبذوه وراء ظهورهم، يعني ما طبقوا تعاليما. يعني تتصور، والله انا يوميا اقرا، ما طول مرينا بالموضوع، اقرا بالصحف حوادث مأساوية ينشروها البعض. مثلا امرأة ما عندها معيل، مجاميع من اطفالها، تروح الى مؤسسات البر والصدقة، يدققون عنها، هاي من يا مذهب، يطوها يوم يطوها. وهذا الاسلام، هو هذا الاسلام. اكد لك اذا الناس يشوفونا يبشقون علينا يقولون انتم مسلمين، لكن مسلم الاسلام يقول الانسان اخو الانسان، احب ام كره. الاسلام الاد اعداء في ساحة الحرب ينزل الى يجيب للماء، هو ينازع في لحظات الاخيرة، يوصل يرحمه، يقاتل قتال ابقى قتال رجال، ويعادي عداء رجال، ما يعادي عداء واحد نزعت الرحمة من قلبه. بعدين اذا مسلم وياك يقول اشهد ان لا اله الا الله، خلاص انا شرب من عندك، خلي يصير الى اي مذهب ينتمي، زيدي، حنفي، امامي، المهم يستظل بلواه لا اله الا الله. بس هذا اذا كان كذلك، المؤسسة اللي يجي ليها فقير ما ينبغي تقعد تنبش ان الزكاة ما تروح الا فئة معينة. ليه؟ على اي حال، يا ريت والله يا ريت يصير عندنا حس اسلامي وتتأسس اكثر من مؤسسة، صندوق بر لهالحالات الإنسانية. والله اليوم قرأت قصة في إحدى الصحف عن امرأة تصور أبوها هذا اللي كان متزوج 13 امرأة، وبعدين كيف دفعها دفع إلى الرذيلة، وبعد ذلك إلى أن انتهت إلى زواج وأطفال ونبذت، يعني حالة فقر الأكباد. يا ريت عندنا مؤسسات من هالنوع، والناس ترى ما عفو ما خلت القلوب من الرحمة. أأكد لك إذا الناس تصير عندها ثقة بمؤسسة يعطوها، كلهم يعطوها، وبس كون مؤسسة إنسانية عندها روح إنساني شامل تعالج هالحالات. يعني إحنا مو كل شيء ننتظر عن الدولة تسويه، لا، إحنا علينا واجبات أيضا. المسلم أخو المسلم، إذا أردتم رحمتي ارحموا خلقي، من لم يرحم لا يرحم. هذه مبادئ كنت أخذ طريقها إلى التجسيد. لا أروح شوية بعيد، خلي نرجع. إذن مبادئ الإسلام إنسانية. يعني هذا أنا الاقتراح اللي ذكرته ليس يصير معلق بالهواء، لا، أنا أعمل بعض الشباب اللي عنده وعي وعنده ثقافة، ولو يبدأ بداية متواضعة، قد 4-5 يجتمعون ويجدوا لهم صندوق متواضع وينموه شوية شوية. يا ريت لمثل هالحالات، بشرط ان ينظرون الى المسلمين على اساس انهم اخوة. يعني هالقلوب اللي ما بيها من بيها صنم داخلها، اسمها عليها لا تكمل الاسلام، لكن داخلها اصنام تعبد، اصنام العصبية والهوى، هذه لا رحمها الله، لا من قريب ولا من بعيد. بس كون مؤسسة مهمتها تجسد معنى الاسلام وروح الاسلام. القص اعود، اذا الاسلام لما اجى بالمبادئ الانسانية ما اجى بها المبادئ اللي تبقى معلقة، وانما لتأخذ طريقها عن التطبيق. يعني لما اسمع لي مفسر ضخم يقول لي الله اعقم ارحام النساء حتى لا يتعرض صبي للعذاب بلا ذنب. اعرف انسانية الاسلام، لكن اجي القى بشر ابن ارطاج. زين، منين هذا؟ هذا قائد مال واحد من الصحابة. المفروض ان الصحابة ذولا روح الاسلام، مش صحابي يعني اكو اعظم من الصحابي. هذا استلهم النبع، استلهم الخير من النبع، ايد رأسا على النبع على اخلاق رسول الله. زين، واذا بشر ابن ارطاج عندك الحمد لله هنا مكتبات موجودة كل مكان، الزم التاريخ، تقول تواريخنا الضخمة اللي تمثل تاريخنا كلها اقراها، اقرأ هالفترة، هاي فترة معاوية لما ودى بشر ابن ارطاج. بشر اجا بروح توجيته، هذا يمثل صحابي، ها، بروح توجيته قتل 30,000. هنا ومنه من جملة 30 اللي قتلهم اجا لليمن، طلع اولاد عبيد الله ابن عباس ابن عبد المطلب، 2 اطفال، واحد عمره 7 سنين واحد 6 سنين. ابوهم هرب، زين، اخذ الاطفال الطفلين ابو 7 سنين وابو 6 سنين، حطهم على الدرج مال صنعاء وذبحهما كما يذبح الكبش، وامهم وقفها قدامهم حتى تشوف. شايف الانسانيه شقد عظمه؟ ها، شايف شلون تاريخ غني بالانسانيه؟ ذبحهم الى ان هاي المراه ذهلت. تعرف امراه تشوف المنظر قدام عينها فقدت عقلها، قامت تطوف على مصرع الطفلين تصيح: ها من احس بابني اللذين هما كالدرتين تشظى عنهما الصدف، ها من احس بابني اللذين هما عقلي ومخي، فعقلي اليوم مزدهف، نبئت بسرا وما صدقت ما زعموا من قولهم، ومن الافك الذي وصفوا انحى على وددي ابني مرهفة مشحوذة، وكذاك الاثم يقترف، من دل والدة حيرى مولهة على صبيين ظل اذ مضى السلف، والدور على مصرع الطفلين الى ان توضع. زين، فقدت عقلها، وصل الخبر للامام علي، رفع رأسه قال: اللهم اسلب بسرا عقله ودينه. فعلا دينه مسلوب، وفعلا الله سلب عقله، انجان وقام يهوي بفمه على رجيعه فيأكل، ما مع ذلك ما تصور هذا ما يشفي القلب على القذارة. هذول ودعتك ينجسون الدنيا كلها، والله الواحد من هؤلاء كافي لأن ينجس دنيا. أرجوك الإسلام هالشكل تطلع بينا مازج، معاذ الله، هذول ما عرف الإسلام طريقه إلى قلوبهم. الإسلام الرحمة، الإسلام الإنسانية، إسلام اللطف، وفي نفس الوقت العادل. لو أكو جريمة، أولا هذا طفل ما يرتكب جريمة، ما عنده إدراك، مرفوع عنا القلم، لا يناله قانون ولا شرع. زين، ثانيا شنو ذنب اذا ابوه راح، ابوه اجيت تحت البيت بلده وابوه عرب تذبحه؟ انت يسموك اسلام على اي حال؟ وتشوف يعني انا ترى ما انظر الى اكو عندنا مثلا في شعوبنا طبقات تقرا قران وفرض، او بنفس الوقت تدرس جوانب سطحية من الإسلام وماخذ الإسلام بالتقليد. أنا اللي يهمني الواقع الطبقات الواعية برا خارج الإسلام، طبقات الواعية ذول الباحثين الكتاب اللي قاعدين رأسا يأخذوا لك أي دعوة يحللوها، فجايين لما يدرسون تاريخنا يشوفون هالنماذج تطلع لك هالكلمات، عندهم كلمات عجيبة يعني كلمات مزعجة لما يمرون بتاريخ المسلمين. يعني انزل كلمة يقول لك فد هجمة همجية طلعت اجتاحت العالم. لا، هذا انا اقول لك واقع على ناظر بعين واحدة، واقع على تاريخ بشر ونظائر بشر، والا لو واقع على التاريخ اللي برحمه وبشفقه لا ما يقول هذا، يقول اكو من هذا واكو من هذا. خلينا نرجع للايه. فالايه اول شيء يستفاد منها رحمه التشريع الاسلامي. هو القران الكريم بعد ان تنزل هاي الايه بالقران يجون مفسرين يقولون الله عز وجل اتخذ هالاجراء حتى لا يعرض صبي بريء. ولهذا الفقه الاسلامي ينهى عن قتال الصبيان في ساحه حرب. اذا جيش مسلمين زحف ينهى عن قتال النساء والصبيان والعباد والرهبان بالصوامع، ذولا كلهم مستثنائين. طيب بعدين البحث الثاني اللي إلى علاقة بهذه الآية يثيره الفقهاء، يقولون أن نوح عليه السلام شتم هذول الكافرين، زين لعنهم ودعا عليهم، هل يجوز لعن الكافر المعين؟ إذا كافر حي معين يجوز لعنه أو لا؟ يقولون لأن الله عز وجل إنما لعن الكافرين إذا ماتوا على الكفر. يعني شلون تعرف الإنسان كافر؟ تعرف كافر إذا طلع من الدنيا وهو على كفره. أما يجوز الدرك الرحمة، قد واحد كان مبدئيا كافر بعدين أسلم آمن بالله طلع من الدنيا ومو على كفره، بعد شلون تدعنا؟ مو الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إذا كانت لكم من أحد براءة فقفوه حتى يحضره الموت. فما تقدر تحكم على واحد بأن هذا شقي أو سعيد ما لم تنتظر خاتمته عاقبته. أكو ناس بلحظات الأخيرة انقلب إلى كافر حول. أكو ناس بالعكس بلحظات الأخيرة مؤمن. فالتشلون تلعن إنسان قبل أن يموت وتعرف أن هذا كافر او لا، كتبت له العاقبة الطيبة. يجون الفقهاء يصير عندهم نزاع، لكن كثير من الفقهاء يقول لا يجوز لعن الكافر. ليش؟ لان يقول اذا قتال يجوز، فعلا الله امرنا بقتاله، فبدليل الاولى لعن جائز. اذا قتال جائز لعن جائز. زين، من جملتهم ابن العربي يذهب الى هذا الرأي، ومن جملتهم يستعرض هالاراء القرطبي. اللي يحب شوية يتبع الموضوع لان الموضوع حساس، اللي يحب يتبعه انا ارشد للمصدر، خلي يرجع الى تفسير القرطبي المالكي. والقرطبي مفسر رائع وضخم مو واحد عادي. في تفسير هذه الآية اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، لما يمر بهالآية يرجع الى تفسيره، شوف اكو بحث مطول يستعرض به نزاع العلماء. ويذكر يقول النبي صلى الله عليه واله لما بلغه هجاء عمرو بن العاص، عمرو بن العاص هجا رسول الله، هجا بالشعر، وصل الخبر الى النبي قالوا له عمرو بن العاص هجاك، فالنبي رفع رأسه قال اللهم انك تعلم ان عمرا هجاني وهو يعلم اني لست بشاعر، اللهم اهجه والعنه بكل بيت قاله. نعم، هذا نفس شيء نص عليه القرطبي الحديث نفسه، يستدل به على جواز لعن الكافر الحي. زين، هو اللعن شنو؟ اللعن هو الطرد، الدعاء على الانسان بالطرد عن رحمة الله، وهذا ما يحصل لمن الا للكافر. يعني اللي يتأكد ان كافر يشتم. اما اذا واحد من اهل القبلة يخالفني بالرأي يجوز لي ألعنه؟ مسلم، لكن كل ما في الأمر رأيه يختلف مع رأيي. واختلاف رأي مع رأي قد يكون جاي من شبهة، قد يكون ناتج من التعرض إلى تربية معينة. يا أخي طفل أكبر ينولد، ها؟ ينولد وأكبر بعده يتعرض إلى مؤثرات دعائية، الأسرة تربي، الإذاعة والتلفزيون والكتب يربنا، هذا الطفل ما عنده قدرة رايح يقلب الدنيا ويقلب المكتبات ويعرف وين الحق وين الباطل وينشأ يكبر ويظل على عقيدته. هذا أنا أجلي ألعنة ألعن مسلم يقول لا إله إلا الله؟ لا يا أخي. يا أخي الأسلوب اللي إجا به الإسلام، شو التفت الأسلوب الإسلام؟ أسلوب الإسلام يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا أسلوبه. تعالوا يقول نتحاجج، يوثنينا على هدى، يوثنينا على ضلال، يو واحد على ضلال واحد على هدى. هذا الأصول أسلوب الحجاج. أما أنا رأسا أكوناش عند اللعن والشتم وتكفير الناس وإعطاء الأحكام، عند هذا أشبه شيء بأكل الحلاوة. وحياتك أكو بشر من هالنوع رأسا يجي أطفحكم وراح يقول يا أخي تعال، أنت لما طيت الحكم أنت إلى مبرر هذا الحكم اللي طيته؟ أنت عندك خلفية علمية؟ مثلا اليوم قرأت كلمة لسيد أبو دوما، من هالنوع قرأت كلمة بالأهرام، زي هذا يقول لولا الشيعة لازمي لمن كنت مولاه، فهذا علي مولاه، ويقولون هذا حديث يدل على ان النبي نصب علي ابن ابي طالب. لا، هذه قضية ما لها علاقة بهذا. علي ابن طالب كان باليمن وتعاركوا يا جماعة، والجماعة جاءوا شكوا للنبي، والنبي راضي بينهم ان هذا لا من عندي، انتو لا تشتكون عليه، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. زين، قل له يا سيادة الاخ، النبي جامع له 120,000 حاطم بالشمس في مكان موبوء، وقاعد راجع من مكة وقالب الدنيا، وينزل عليه القرآن، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وهالأهمية يطيها القرآن ويجمع النبي العدد الضخم ويصيح ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم 3 مرات، يقولوا لا بلى، يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. قل انت بهالبرودة بهالمحاولة تيجي تحكي لك كأنك جاي تعلج، ان المسألة هالشكل بسيطة بهاللون، ان هذا تعاركوا يا واحد وهي هي. طيب يا اخي 120 مصدر من مصادر تيروها، 120 مصدر، انت مطلع على تاريخك؟ لو ما مطلع، طبعا ما مطلع، هاللون من الاحكام. وعي جميل لو الانسان يعرف قدره ويوقف عند حجمه، كل واحد يعرف قدره ويوقف عند حجمه، الناس كثروا في راحة، لو كل واحد ما يتعدى حدوده أأكد لك المجتمع كان ارتاح. فإذا أرجع إلى الموضوع، أني أنا أخالف لي مسلم برأي أجي أبتات عليه وينعدهم يقولوا له مغالين، شتم بأنهم مغالين. المغالي طبعا الغلو الله عز وجل رتب عليه عقاب، والمغالي إذا غلوه يطلعه عن الحدود المعقولة، يعني كافر، يعني كده تحكم على الناس بالكفر. إذا نرجع إلى الموضوع، المسلمين يقولون كافر، ومع ذلك هذا الكافر كون إلى أن يموت، جملة من الفقهاء كل المذاهب الإسلامية يقول هذا الكافر إلى أن يموت على الكفر، يلا إليك حق الشتمة، تمو رأسا تجي إلى مسلم تشتمه. هاي اثنين. البحث الثالث اللي يهمني من الآية الكريمة واللي يتركز عليه الموضوع، ان هاي الآية بعض المفسرين او الباحثين يستدل من عدها على قانون الوراثة. شلون؟ يقول لي انك انتظرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا، يعني الكافر يلد كافر، الفاجر يلد فاجر. يريد يقول عن هاي الآية تنص على قانون الوراثة. لا، في الواقع هذا دليل مكامل، دليل ناقص، او دليل الواقع منتفي، يعني استنتاج ما معنى الآية، مو هذا الآية ما تعطيها الاستنتاج، يعني استنتاج غير ناهض. شلون؟ لأن مسألة العقيدة ما تيجي بالميراث، مسألة العقيدة ما لها علاقة بالميراث، العقيدة قضية اقتصادية، العقيدة من عطاء المحيط، ما لها علاقة، ماكو واحد ينولد من بطن أمه كافر أو مسلم أبدا، الإنسان ينولد خام، ينولد استعداد، كل مولود يولد على الفطرة، فينولد خام ما عنده شيء، لا عنده عقيدة وما يعرف شيء أبدا، لا مسلم ولا كافر، مو يجي للبيت اللي ينولد بيه، البيت هو ذاك الوقت اللي يوجهه، بيت مسلم صار مسلم، بيت كافر، محيط كافر سوا كافر، محيط مسلم سوا مسلم، العقيدة ما لها علاقة بالوراثة أبدا، العقيدة مو شيء يرثه الإنسان، العقيدة تجي نتيجة عطاء المحيط، مدرسة، أم وأبو، مجتمع، هي هاي وجوه المحيط، تركيبات المحيط هي اللي تغلغل العقيدة في نفس الإنسان. أما مسألة الوراثة لا، بعيدة، ولذلك مثلا العلم ما يورث، ماكو عالم يطلع ابن عالم مثلا، لا، قد عالم يطلع ابن جاهل، وقد جاهل يصير عنده ولد عالم، ما لا لا. أبدا ينولد خالي الذهن، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، مطفي. إذن كل مولود يولد على الفطرة، فهذا ما نقدر نستدل من عنده على قانون الوراثة. تدري قانون الوراثة منين يستدل عليه؟ يستدل عليه بقوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، في أي صورة ما شاء ركبك. هناك بحث ضخم يذكره المفسرين بقانون الوراثة، أن الإنسان يرث الصفات الجسدية والنفسية لأبويه، يعني عندما ينولد يطلع من بطن أمه يطلع ويا أشياء غريزية ويا أشياء وراثية مولودة ويا صفات جسم، مثلا لون بشرة، لون شعر، لون عينين، مزاج قوي أو مزاج ضعيف، طول قامة أو قصر قامة، هالجوانب النفسية والجوانب الجسدية يتحكم بها قانون الوراثة، والمسلمين نصوا على هذا. ولعل من أبرز الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله: الشقي شقي في بطن أمه، والسعيد سعيد في بطن أمه. المفارقة اللي يوضعون بها الباحثين يفسرون هذا الحديث تفسير غير هالشكل، تدري شو يقولون؟ يقولون الإنسان شقي، الله يكتب له الشقاء هو بطن أمه، يعني من ناحية العقيدة، يعني الكافر الله كاتب له كافر بطن أمه، والمسلم الله كاتب له يصير مسلم هو بطن أمه. شلون؟ يعني إذا كان بعلم الله أن هذا راح يصير كافر، الله يعلم أن هذا من ينولد راح يصير كافر أو يصير مسلم، أخوهم للأول يعلم، حتى قبل بطن أمه، حتى في عالم الذر الله يعلم، وحتى قبل عالم الذر الله يعلم، وبعد ذلك الله يعلم. إذن شنو الفائدة فيها القيد في بطن أمه؟ ما مقصود به العقيدة؟ لأن إذا كان الإنسان ببطن أمه والله كاتب له كافر، يصبح تكليف عبث. التفسير إنما يفسروا ليش؟ لنظرية الجبر، يعني طبعا نعرف أن المسلمين مدرستين، مدرسة تقول بالجبر ومدرسة تقول بالاختيار، وحتى اللي يقولون بالجبر يقولون احنا ما نقول بالجبر، لا، يعني يوجهوها توجيه، بس توجيه غير ناهض. على كل حال سمو محل هذا الى وقت ثاني، بس انا ابين لك ان الانسان شقي بطن امه، يعني شنو؟ يعني هذا هو تصير تنعقد نطفته ببطن الام، تتحدد العوامل الوراثية. ايش تتحدد؟ هذا قوي لو ضعيف تلقى واحد العامل الوراثي عنده يخلي الكاسر عملاق، طول وعرض وقوة، واحد لا قزم، واحد يشتغل له ساعة يتعب، لا والله يشتغل له 10 ساعات وما يتعب. طبعا هذا اذا حصل اكثر تتوفر الى اسباب سعادة اكثر. مثلا واحد ينولد هو عند نسبة ذكاء متقررة بالوراثة قد 210 مثلا، واحد ينولد هو عند نسبة ذكاء صفر. هذا شو سوي لك من الجيب ها؟ هذا الآن أنا أذكر نصون المؤرخين عن واحد من الصحابة يقول ظل 17 سنة يلا حفظ سورة البقرة وذبح له ذبيحة. زين 17 سنة وسوي له يعني على يده، مع أنه من ذاك الجيل يعني وكان يتلقى النور مباشرة. فالآن عندنا تفضل بدك جايك الميل 4-5 سنين ويسقط سنة على سنة وماكو واحد تلقى يلهب من الذكاء. هذا تسوي له قانون الوراثة، هذا التفاوت ناتج من قانون الوراثة. وترى علماء الاجتماع حاولوا ان يفرزون العوامل الوراثية عن العوامل المحيطية، فلقوا الذكاء يتقرر بالوراثة اكثر ما يتقرر بالمحيط. تأثر بالوراثة يعني اذا نشيل واحد من بيئة متأخرة ونحط بيئة متقدمة علميا اكثر ما نقدر نأثر على ذكائه لو بعرق بيئة نخليه نسبة 8% بس، والباقي كله يتقرر بقانون الوراثة. الام والابو يطوها الصفات، ياخذ من امه وياخذ من ابوه، ياخذ من امه مثلا خواصها الجسدية خواصها العقلية، من ابوه كذلك. ولهذا تعرف ان الاختيار الله عز وجل ابقى الاختيار للابوين بالزواج، ليكون ابو ينجبر على امرأة تعال هاي بنت عمك لازم تاخذها، ولا امرأة تنجبر تعال هذا ابن عمك لازم تاخذه. يا اخي هل لازم منين؟ شنو حقك عليها؟ اولا ماكو ضرورة لهذا ابدا. بعدين الانسان اذا صاهر الى جماعة غربة يسويهم اهل، التوسع نطاقك الاجتماعي ليش منغلق على روحك عليهم؟ فتح على الناس وبعدين راح تتلاقح دماء جديدة. هاي من ناحية، من ناحية اذا اسرة وحدة جميع الخواص السيئة تجتمع وتبقى نتائج سيئة تبس على بعض، ما يحتاج كل يوم واحد يكررها. هاي من ناحية. من ناحية ثانية ان لا يكون عوامل الاجبار بالزواج لا تصير. ولهذا احنا نعرف ان المشرع الاسلامي يفتح باب الاختيار على مصراعه ويحذر الناس من الامراض المعدية. نعم اكو امراض معدية تنتقل بالزواج، هاي تبطي المرأة حق الفشخ وتبطي المرأة حق الفشخ. يعني اكو بعض امراض عند المرأة اذا تزوجها وهو ما يدري دلسه وعليها، اذا ظهرت عندها الامراض الى حق يفشخ العقد رأسا، يعني كل حقوقها تسقط تروح تنفشخ ما يحتاج طلاق. كذلك اكو امراض عند الرجل اذا وجدت والمرأة ما تدري بها ساعة الزواج لها حق ان ينفشخ العقد وتطلق تبين. فاذا هاللون من الاختيار الشارع اكد عليه، لا يكون مثلا الفرد المسلم يجي يجبر المرأة او يجبر الرجل على اختيار امرأة على اختيار زواج معين. هاي من ناحية. ناحية اخرى احنا من الادلة على قانون الوراثة اروي لك بعض الحوادث. يوم من الايام اجا واحد من الانصار اجا يجرب زوجته وياه يجربيها، وعلى ايدها طفل اسود لونه شوية قاسم. اجا وقف قدام النبي صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله روحي فداك. قال بلى. قال له انا فلان ابن فلان ابن فلان عد 10 أظهر، انا فلان ابن فلان ابن فلان الى ان عد 10. زين وهاي بنت عمي فلانة ابن فلانة بنت فلانة بنت فلانة وبنت فلان بنت فلان هم عد 10 أظهر. قال له احنا ما عندنا بتاريخنا واحد حبشي ابدا، احنا ناس كنا بيض. هاي جابت لي هالولد الاسود، منين هذا الولد الاسود يا رسول الله؟ انا اشك بهذا الولد، هذا مو ابني. النبي قال له اجلس قعد. قال له اسمع، ان لك 99 عرق ولها 99 عرق، فاذا اشتمل الرحم على النطفة دعا كل عرق ان يلحق به شبه الولد، فان حاج الى عرق من الاعراق فهذا ضرب به عرق اما منك او من امك، انه ولدك قم واخذ ولدك. يلا اطلع قوم. بعدين هذا باب اذا فتحوه طبيعي، اولا الحديث صريح بقانون الوراثة، وترى هاي 99 يقولون من اعداد الكثرة، يعني مو العدد مقصود، لا يجوز عراق اكثر، لان يعني الان قانون الوراثة ده يثبت ان الولد يجوز يطلع يشبه لجد من ملايين السنين، التفت لي شوية، فقانون الوراثة قانون معقد جدا. فالنبي ضرب المثل من باب الكثرة، غير ما يقول له ولا 100 مرة ولا 1000 مرة مثلا، مثل ما تقول عينا يقول له 99. زين، فالمقصود ان عوامل الوراثة تأثر اما من الام او من الاب او من الاثنين معا، يعني اما انحيازية او متعادلة. فهنا هذا الحادث يدل على قانون الوراثة دلالة كافية، وفعلا اكو ادلة كثيرة على قانون الوراثة راعاها الشارع الاسلامي. من بعد هالمقدمة خلي نجي يشوف واحد من الشعراء يقول له العلي الاكبر في قصيدته، يقول وعلي قدر من ذعابة هاشم عبقت شمائله بطيب المحتد، جمع الصفات الغر فهي تراثه من كل غطريف وسهم سيد، في بأس حمزة في شجاعة حيدر بعب الحسين وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد يرمي الكتائب. فينص على أن علي الأكبر تأثر بجانبين، جانب تربوي وجانب وراثي، جمع الصفات الغر فهي تراثه سواء ما كان منها وراثي او كان اكتسابي. فعلا كان الشكل عنده اي نعم. المؤرخين يقولون كان علي الاكبر يشبه رسول الله، بحيث كانوا اهل البيت اذا ارادوا اشتاقوا الى رؤية النبي ينظرون، يقعدون يلتفون حوله وينظرون الى وجهه، لانه وش وقت انولد، وانولد في ايام جده امير المؤمنين سلام الله عليه، نعم انولد في ايام جده وكانت به شمائل رسول الله، بحيث كانوا اهل البيت اذا ارادوا ينظرون الى وجه النبي ينظرون الى وجهه، خصاله صفاته قامته ملامح وجهه كلها كانت تشبه رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا أخذ عن طريق الوراثة، أخذ عن طريق الحسين، عن طريق الزهراء، عن رسول الله، وأخذ من علي بن أبي طالب أيضا، وأخذ من حمزة بن عبد المطلب، لأن الواقع البيئة اللي عاش فيها للأكبر بيئة غنية بالعطاء، هنا بيئة أفرزت أعظم الرجال. أنت شايف شلون أجواء؟ منا رسول الله، ومنا الحسين، ومنا الحسن سيدا شباب اهل الجنة، ومنا علي بن ابي طالب، ومنا فاطمة الزهراء، هل بيئها اخذ من هؤلاء باجمعهم، ولذلك كانت الى منزلة في قلوب اهل البيت لا تعادلها منزلة. الحسين كان يميل الى علي الاكبر ميل لا حدود له، حتى يقولون المؤرخين بالطريق الحسين نعست عيناه، هومت عيناه نعس، انتبه وهو يقول لا حول ولا قوة الا بالله، دنا اليه ولده علي الاكبر، قال ابا فداؤك نفسي، اراك استرجعت، علي من مما استرجعت؟ قال بني رأيت رؤيا، شفت واحد يقول القوم يسيرون والمنايا تسير بهم الى الجنة، فعلمت انها انفسنا نعيت الينا. قال له أبا أولسنا على الحق؟ ها؟ وكم سائل عن أمره وهو عالم، قال بلى بلى والذي إليه مرجع العباد، قال أبا إذن لا نبالي أن نموت محقين، ما طول احنا عارفين رجلينا على يا عرض، عارفين انفسنا على الحق، لا نبالي ان نموت محقين، سواء مثله اليوم او بكرة. اخذه الحسين وضمه الى صدره وقال: بني جزاك الله من ولد عن ابيه خيرا. طيلة الطريق الحسين سلام الله عليه يرعى الريحانة اللي جمعت خواص الاسرة الى ان نزلوا بكربلاء. علي الاكبر لا يفارق الحسين، الزم له من ظله الى ان صار يوم العاشر. شلون يبرهن الحسين على ان طالع للتضحية الانسان؟ فشلون تستدل على ان الانسان طالع يضحي تضحية كبيرة؟ طبعا اذا قدم عزمة عنده صارت المعركة، وقف الجيشان للقتال وصنف الحسين، ذول كم واحد اللي عنده طالع بيهم، صنف اهل بيته واصحابه، وصنف عمر ابن سعد اصحابه، ووقف الحسين نظر الى الجيش، عرف ان الميدان بعد خلص ميدان قتال، ميدان عطاء، ميدان تضحية، المقدمات كلها انتهت، لابد من النزول للساحة. اول واحد قدم منه تدري من الهاشميين اول واحد؟ علي الاكبر. نعم. وترى كل هدف الحسين كان هو هذا، هدف الحسين البرهنة، واجعل الجبلية اني طالع انا اقدم العطاء القرابين الى الله، والدليل ان هذا اعز قربان راح اقدمه. استدنى ولده اليه اعتنقه. هاي لحظات مرت المؤرخين يوصفوها، يقولون جمع الحسين يديه وين؟ على عنق علي الاكبر، احتضنه بالساحة واعتنقه واشبعه تقبيلا الى ان سقط على الارض مغمى عليهما. هل لحظات هاي اللي مرت على الحسين، ورفع الحسين رأسه الى السماء قال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز اليهم غلام اشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا. ثم قال له: ابرز بني. برز وعين الحسين تلاحقه، اسم الله عليه فرع بالذوايب بدر، لكن بليل الشعر غايب، خاب الخيل ودعا جنايب، وبخيل القلايح ضيق البر، الشمحران من غدار تنس، مو بنحشين ضرب السيف الى وبس، برمح الشمع جيد صياح لبس، خلاها بجماجمها تعثر، تموج الخيل من يجبل عليها، تقول الخيل ابو الحشمين بيها ذب هذا وروا هذا لديها، مساميها ورمحة يلحق الفر. الحسين واقف بباب الخباء، وعلي الاكبر يرتجز الحرب، قد بانت لها حقائق وظهرت من بعدها مصادق، والله رب العرش لا نفارق جموعكم او تغمد البوارق. ما اكو ناحية من الميدان راحلها علي الاكبر وعين الحسين ما تلاحق بيها، جاي راقبه وين يروح في اي مكان، جال اليمين قلب اليمين على الشمال، جال بين الخيل والرجال فجأة، واذا الصوت يختفي على الحسين. عندما اختفى الصوت ركب الحسين جواده وهرول الى المعركة، زاد الخيل يمينا وشمالا، واذا بعلي الاكبر قد سقط من على جواده الى الارض، وقد غطاه نسف الدم. جلس الحسين عند رأسه، اخذ يمسح الدم والتراب عن وضع شفاهه على ذلك الجبين المشرق. صاح بني علي بني علي على الدنيا بعدك العظى، اما انت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها وابقيت اباك لهمها وغمها. والتفت الى الهاشميين قالوا محملوه الى الخيمة، انا ما لي طاقة على حمله. حملوه رجع واذا بالحوراء تتلقاه بنصف الطريق. يا حسين وين ابنك تقنطر خويا دلين خويا على المشكر، شفت المهور والقلب فرفار عار السريق بعنان يعذر، اخاف ان وقع منه وتقنطر وحوم على ابنك العسكر. يقلها ودمع عيانا تحذر، شقلك يا زينب راح الاكبر. صاحت يا اخوي الله اكبر، ما ظل شريد علي ينظر. الحسين ما قدر يحمل علي الاكبر لان قواه خانت، سالوا الهاشميين جابوه الى الخيمة. جلس الحسين عند رأسه اخذ يمسح الدم والتراب عن انحنى على الجبين المشرق. يا ابني علي يا عفت شكل عين، يا ابن صواب الضادك وين؟ انا من ان جاتني كربلا مني يا كوكبا ما كان. اقصر عمره وكذا تكون.